فالميراث يقسم. هم يقولون الأحناف نعطي لأبناء زيد وصير وجب، أو نورث أبناء زيد، وأبناء زيد لا يرثون. ليش لا يرثون؟ لا، همهمة الفصل ما تنفعش. لا، مش عشان أبوه مات، أصحاب المواريث أحمد سلام مات محجومين بالأبناء، ده الصحيح. الجد مات والأبناء موجودين، أبناء ابن الابن مش هو درجة النبوة، هو يرث صحيح ولا لا؟ لكن يرث عند إيش؟ عند فقدان الابن الذي هو أرقى منه في المنزلة. الجهة هنا جهة البنوة، لكن من الأقرب؟ الابن ولا ابن الابن؟ الابن، هم محجوبين، فلا يصح أن نقول يأخذ. والأمر الثاني هو إيش؟ لو قالوا لا نعطي زيد تقسيم الميراث، نعطي زيد ميراثه مع إخوانه ونعطي هذا الميراث للأولاد، قلنا لهم قفوا، لا يجوز ولا يصح، والله لا يرضى بذلك. لما؟ لأن الله جل وعلا بين أن الميراث لا يكون إلا بعد موت هذا المورث وحياة الوارث. توافقون؟ ما الدليل يا أحمد؟ وإيش فيها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إيش أزواجكم؟ أيوة، اللام للتمليك، والميت لا يملك، فهذه فيها دلالة أن الملك لا يكون إلا الحياة. يبقى الشرط في الوارث الحياة ولو دقيقة بعد موت المورث. الثالث، الركن الثالث، الموروث. كل المنافع تدخل في الإرث، تكون تركة، الأموال، العقارات، السيارات، كل الدراهم والدنانير، إلا ما لا يقوم مالا. ما لا يقوم مالا هذا لا يدخل في الإرث، لأنه ليس بمال، مثل مصانع الخمر. توافقون؟ مصانع الخمر، رجل مات وترك مصانع كثيرة من الخمر تصل إلى بلايين لا ملايين، فقام الوارث وقال الحمد لله الذي ملكني مثل هذا المال حتى أنفق به على الفقراء، شكرا للنعمة. فقلنا له لا، لا يصح لك تملك هذا المال. قال لما؟ قلنا لأن هذا ليس بمال، الخمر ليست بمال، صحيح ولا لا؟ لا تقوم، الشرع ما اعتبرها مالا، لعن في الخمر عشر. طيب، ترك له كمان، واسمه كمان ولا اسمه جيتار؟ جيتار وكمان وبيانو ورق، كثير من آلات الموسيقى، وقال هذه آلات مؤلفة. قلنا له أيضا هذا ليس بمال، لا يدخل فيه الإرث لأنه ليس بمال، إتلافه أقرب من جهة الشر. هذا أركان الميراث. طيب، خش على الأهم، ندخل على الأهم، أسباب الميراث. بعدما بينا الركن الأساسي الوارث يعيش دقيقة بعد موت المورث، قال طب أنا وارث. قلنا له ثبت العرش ثم ائتنا بالدليل أنك وارث. قال انظروا ما هي الأسباب التي بها يرث المرء من مال الرجل الذي مات. قلنا أسباب ثلاثة، أسباب الميراث القرابة لأنها أقوى الأسباب، ثم المصاهرة، القرابة اللي هي النسب. والخطأ عند إخواننا المصريين يقولون هذا نسيبي، يقصد به إيش؟ زوج أختي، زوج عمتي، صهري. النسب هو الدم، هي القرابة. يبقى إذن السبب الأول القرابة، هي النسب. السبب الثاني الزوجية، وهي المصاهرة. السبب الثالث الولاء، الولاء كما قال السلام لحمة كلحمة النسب، يعني يأخذ حكم القرابة. المعنى بأن الرجل كان عنده من العبيد كثير فأعتق عبدا، هذا العبد الذي أعتقه سيده لو كان قد تاجر أو صار صاحب أموال كثيرة ومات ولا وارث له، الذي أعتقه يكون أحق الناس بهذا الإرث. هذا معنى الإرث بالولاء بإيجاز، مفهومة؟ زيد عنده عبد عمرو، عمرو أعتقه زيد أحسن إليه، لما أعتقه ذهب عمرو فتاجر فامتلك أموالا كثيرة وما تزوج وما كان عنده من العصبات ولا الأقارب من يرثه فمات. من أحق الناس بالمال؟ الذي أعتقه، الذي أعتقه زيد الذي أعتقه. هذا معنى الولاء. يبقى إذن أسباب ثلاثة، قرابة هي النسب، الزوجية وهي المصاهرة، الولاء. طيب، القرابة وهي النسب ننظر ونقف عندها حتى نلملم شمل ما مضى. الذي يرث بالقرابة سهم رأسي وسهم نازل. السهم الرأسي هذا أقول أصل، والسهم النازل فرع، وفي ارتباط وثيق. إذ الأصل هو الذي أتى بالفرع، والفرع ناتج عن الأصل. طيب، يبقى من القرابة ثالث الأصل والفرع، الأصول والفروع الأب وما أعلى. يبقى الأب وإيش؟ والخالة والعمة. الأب وإيش وما أعلى؟ الأب والجد وما أعلى. الأب الجد وما أعلى. جيد، هذا هو الأصل. أيضا من الأصل لا نترك الأنثى، مثلا مش على الذكورة فقط، الأم وإن علت. يعني إيش وإن علت؟ الأم وبنت الأم، صح؟ إيش وإن علت؟ من فوق الأم؟ من الذي أتى بالأم؟ البنت. خطأ فاحش. الجدة، صحيح؟ الأم والجدة هي أم الأم، والجدة إلى أعلى. وهنا أيضا يتفرع عليه معها هنا أم الأب. جيد، هذا الأصول. الفروع هم الأبناء وإن ندلوا، الابن وإن ندل سواء ذكر أو أنثى، صح؟ الابن وإن ندل سواء ذكر أو أنثى، خطأ. البنت، بنت البنت، كارث؟ لا. الابن وإن ندل يبقى الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن، كل ما نزلت بالعصبة يرث، البنوة كلها ترث. طيب، يبقى إذن الابن وإن ندل. والبنات، وهنا مع الابن هيبقى بنات الأبناء، يعني بنت الابن ترث. كده فوق وتحت ظهرت. نبدأ، انتهينا من أعلى. تحت في الفرع، الأم اللي هي أم المطاط، أمه أو أم أمه أو أم أم أم أمه الجدة الثالثة، ماشي؟ وإن علت. وأيضا أم الأب، لأن دي اسمها جدة صحيحة. إيش الفرق من الجدة الصحيحة والجدة غير الصحيحة؟ اضبط. الجدة الصحيحة هي من أدلت إيش؟ بذكر. لا، دي الصحيحة. الجدة الفاسدة هي تدل بذكر، بينه وبين الميت إيش؟ أنثى. بينه وبين الميت أنثى، هذه جدة غير صحيحة. عرفت؟ يبقى إذن الأم وأم الأم إلى الأعلى وأم الأب. خلاص؟ انتهينا؟ ننزل؟ انتهينا؟ اسمعوا على نفس التقسيم الآن، هتعرفوا كيف تورثه بفضل الله. هذه أول البذرة، الثمر سيصعد الآن أمامكم، مفهوم؟ طيب، تحت الفرع. الفرع الابن وإن ندم، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن إلى النهاية. جيد؟ وأيضا مع الابن بنات الأبناء، لازم تقول بنات الأبناء، العصبة موجودة. بنات الأبناء لهن ميراث، غير بنات الأبناء لا، بنات البنات لا يرث. جيد؟ من ذوي الأرحام. هذا الابن، البنت البنات ترثنا، أما بنات البنات لا يرثنا. البنات يرثنا وبنات البنات لا يرثنا. جيد؟ نبدأ بقى أقول لكم، شوف المواريث بأسرها في آيتين وحديث، 80% من المواريث في آيتين وحديث. الأولى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى النهاية، والله عليم حليم. جيد؟ وأيضا آخر السورة، يستثنون يقول الله ويفتيكم في الكلالة، إن المرؤ إن هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. وحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث تضم مع هذه الآيات تنتهي من كل المواريث، وتترى ذلك. نبدأ بتوريث الأعالي. جيد؟ إذ الأصل أصل، ولا يصح أن نذهب إلى الفرع ما دام إيش؟ الأصل يكون موجودا. طيب، الأصل الآن، يبقى ميراث ما نأخذ الأخف ثم الأشق. ميراث الأم، هذه الأم نأخذ الأخف منها، الجدة أم الأم. أم الأم لها حالات، إما تكون أم الأم أو أم الأب أو وجود أم الأم مع أم الأب. الأم بقى الآن الجدة، الجدة ميراث الجدة السدس. أسألكم الآن، ما ميراث الجدة السدس؟ احفظوا، ما ميراث الجدة أبو بكر رضي الله عنه؟ لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها، قال لا أرى لك في كتاب الله فرضا، ولا أعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض لك فرضا، ارجعي حتى أسأل الناس. فلما سأل الناس شهد محمد بن مسلمة والمغيرة أمامه على أن رسول الله فرض لها السدس. طيب، إذا الجدة فرضها، أسمع من الكل، الجدة. طيب، هذه الجدة كانت أم فمات عن أم أم ورثه. نعم مات عن أم أم. الجد لها الثلث. طيب مات عن أم أم وأم أب ورثه. مات عن أم أم وأم أب ورثه. ها مات عن ميراث الجدة الثلث. رجل زيد له جدة عاش مع جدته كان برا بها مات وترك لها أموالا. قالوا ورثه. مات زيد عن جدته كم ميراث الجدة؟ أنتم هنا كم؟ جيد ميراث الجدة السدس. لا نوقع إخوة في الشرك يعني. أقول مات زيد عن جدة أم أم وجدة أم أب ورث. صحيح ورث كما ضبطنا القاعدة. الجدة لها السدس. كل جدة اجتمعت معها وكانت جدة صحيحة ليس لها إلا إيش؟ يبقى لو كانوا خمسة حتى فرضنا فالفرض لهم السدس. يبقى إذن تشترك أم الأم وتشترك أم الأب في إيش؟ في السدس. انتهينا؟ هذا الكلام على الجد. طيب الجد بس الجد صعب. لا اتركوا الآن أنا مش هندخل في مسألة الشيك هديكم الراجح على طول. لا ننهيها. الجد أيضا ميراثه السدس. الجد ميراثه السدس. أحمد وجده محمد يعيشان معا بعدما التقيا على خير وتعاونا على البر والتقوى. مات أحمد وترك جده محمد وترك محمدا وترك مالا له. فلما ترك المال قالوا ورث. قلنا ميراثه. أخطأتم جميعا تمهلوا. لا أنا نبين بقى. اسمه الصور. الجد له السدس بشرط عدم. ما فيش عدم عند وجود الفرع الوارث. يعني لو الأنثى مش هياخد السدس هياخد السدس مع التعصيب. مع التعصيب هنبين ده. يبقى عند الفرع الوارث الجد له السدس. هذه الحالة الأولى. يبقى مات أحمد وأخته بسينة موجودة وجده موجود فمات وترك مالا. فقلنا للإخوة ورثوا للجد كم؟ ليش السدس؟ لوجود الفرع. هذه الحالة الأولى. مات زيد وترك عمرا جدا له وترك ابنا له. زيد ترك محمدا ابنا وترك عمرا جدا وترك مالا ورثه للجد فقط. ورثه الجد السدس. ليش؟ لوجود. أحسنتم. يبقى إذا نقول الجد له السدس لوجود. لو ضبطت هذه المسائل هترتاح في التدريب العملي إن شاء الله. لا إذا الجد ورثناه الحمد لله في الحالة الأولى. الحالة الثانية التعصيب. ليش إحنا ابتدأنا بالسدس؟ لأن الشرع رتبها بذلك. قال الحقوا الفرائض بأهلها. الفرض الأول يقدم ثم التعصيب. ويرث الجد بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث. جيد؟ فهمت؟ طيب هذه أو طبعا عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأنثى. لو قلنا أو وجود الأنثى. وجود الأنثى يبقى بالتعصيب. إذا لم نجد ذكرا من الأبناء يرث الجد بالتعصيب. ولو وجدنا من الأبناء أنثى يرث أيضا بالتعصيب. لكن هنا سيرث بالفرض والتعصيب معا. يرث بالفرض والتعصيب. فهمت؟ طيب نتدرب عليها أيضا حتى ننتقل لغيرها. مات أحمد وترك جدا ورث وترك مالا ورث السدس. وقعنا في الشراك ثانية. السدس. مات أحمد وترك جدا وليس ثمت فرع وارث. الجد له الكل. ليش؟ تعصيبا. يرث هنا بالتعصيب. الجد يرث بالتعصيب. لما؟ لعدم وجود. طيب مات أحمد وترك بنتا وترك جدا ورث. قل السدس زائد الباقي تعصيبا. فهمتم؟ فهمتم؟ السدس مع الباقي تعصيبا. يأخذ بالفرض وبالتعصيب. إذا كان الفرع الوارث أنثى. انتهينا من الجد. طيب نصل إلى الأب. لو الفرع الوارث ذكر يرث بالفرض فقط، السدس فقط. زيد ترك أحمد ابنا له وترك جدا عمرا، عمرو لا يأخذ إلا السدس، ليس له إلا السدس لمزاحمة الفرع مع الأصل في الإيه؟ في التعصيب. والتعصيب لابد له من الترتيب الذي بيناه العام الماضي، وهو بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمية. جيد. الأب ميراثه، كل هذا في الأصل. الأب ميراثه له حالات، حالات. الحالة الأولى وجود الفرع الوارث فله السدس. الأب عند وجود الفرع الوارث الذكر، عند وجود الفرع الوارث الذكر يرث السدس كما قال تعالى إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه، ولم يذكر الأب، يعني الأب إيش ميراثه؟ ليس له فرد، يرث بالتعصيب، مفهوم؟ فإذا ذكر الفرد وأخفرت الآية ذكر فرد الأب علمنا أنه يرث بالتعصيب. جيد؟ يبقى الأمر الأول إذا وجد الفرع الوارث بقيد الذكر يرث السدس، الأب يرث السدس بنص الكتاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب. عشان الاخوه برضو نكون احسننا معهم، يعني ايش يرث بالتعصيب؟ ليس له فرض مقدر، يعني ياخذ الباقي، هذا معنى يرث بالتعصيب، ليس له فرض مقدر، لا ثلث ولا ربع ولا سدس، مفهوم؟ ولا ثمن، يرث الكل الباقي، هذا يرث، معنى يرث بالتعصيب. يبقى عند عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب، لابد ان نتدرب. الاب في حاله وجود الفرع الوارث الذكر لو مات عن أب وعن ابن وترك مالا، نورث الأب إيش؟ لما احسنتم لوجود الفرع الوارث. الحالة الثانية ما في فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، مات عن أب وعن أم ورث. الأم تأخذ نصيبها الذي سنبينه ولا بيناه ولا ما بيناه؟ طيب كان المفروض تأخذ الأسهل. جيد، الأم استدت تأخذ نصيبها والباقي، ليش الباقي تعصيبا؟ الأب إيش يأخذ؟ كيف يرث؟ بالتعصيب. الأم تأخذ الثلث والباقي تعصيبا للأب. طيب هالحالة الثالثة للأب وجود فرع وارث أنثى، هذه مراجعة جيدة أيضا للإخوة اللي درسوا سابقا، يعني لا يملوا. طيب وجود فرع وارث لكن أنثى، الأب يرث بالفرع زائد جمع التعصيب. ما شاء الله المجلس كله فرضيون، هذا جيد. إذن إذا مات وترك هندا وترك أبا، ترك محمدا أبا، وقالوا ورثوا مات عن بنت وعن أب، ها أنا أريد الأب الآن، نقول الأب يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا. لما؟ لوجود الفرع الوارث الإيش؟ الأنثى، مفهوم؟ في صعوبة في أي شيء؟ الحمد لله. هذا بالنسبة للأب وحالات الأب. الأم أسهل الحمد لله حتى ننتهي من كل العلو هنا. الأم لها حالات، حالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث ولا إخوة، يعني ولا إخوة ترث، هذا مهم، عدم وجود الفرع ولا وجود الإخوة. طيب هذه ستأخذ الثلث. مات عن أم وعن أب، ورث الأم الثلث. لما؟ عدم وجود فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، وعدم وجود يبقى لابد من شرطين يتوفر، هما عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواش اللي هما الإخوة، وإخوة يعني جمع، أقل الجمع. طيب مفهوم؟ على خلاف المشهور. فإذا الأم الحالة الأولى لها الثلث عند عدم وجود الفرع وارث وعند عدم وجود الإخوة. الحالة الثانية وجود أي منهما، وجود فرع وارث أو إخوة جمع إخوة، ثالث السدس. وهذا في كتاب الله جل في علاه كما بيناه في نفس الآية. فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا وجد الإخوة أو وجد الفرع الوارث الأم لها السدس. إن عدم الإخوة عدم وجود الإخوة عدم الفرع الوارث فلها السدس. أقول مات عن محمد ابن وأم وأب والرث والرث الأم فقط ها السدس لما؟ طيب مات عن أخوين عن ثلاثة من الإخوة أحمد وزيد وعم وأب وأم والرث الأم لها ليش؟ الحمد لله لوجود الإخوة الحواشي صحيح جمع من الإخوة. طيب مات انتبهوا لهذه انتبهوا لهذه مات عن ابن وثلاثة إخوة وأم وأب والرث وانتبهوا لهذه الإجابة مات عن ابن وإخوة وأم وأب ورث الأم. ليش السدس يا إخوة؟ أنا أريد من هؤلاء مش هؤلاء. ها لوجود الفرع وارث لا خطأ ناقص الإجابة وجود فرع وارث ووجود إيش إخوة اجتمع الشرطان صحيح ولا لا؟ حتى وانعدم واحد منهم ثالث السدس لكن هذه قوة أن ثالث بإيش السدس فقط. خلاص كده انتهينا من أعلى انتقل. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال إخوة ما قال أخ جيد لو في أخ يعني مات عن أخ يعني أنت تريد المثال هذا توضح الإخوة ماشي مات عن أخ وعن أم وأب ورث الأم مات عن أخ وعن أم وأب ورث الأم الأم الثلث لما يا إخوة الله يهديكم أنا أريد إجابة من وراء مات عن أم وأب وأخ ها ما اسمك أنت؟ الله يحفظك يا محمد تفضل. لا الثلث الثلث لما؟ لأن ما في فرع وارث وفي إخوة صح ولا لا؟ في أخ واحد مش جمع من الإخوة والشرط أن يكون جمع من الإخوة حتى تحجب من الثلث إلى الثلث أحسن. طيب مات عن أخ وأخت وأم وجد والرث مات عن أخ وأخت وأم وجد والرث ورث الأم فقط يبقى ثالث ثالث بإيش الثلث أو ثلاثة على خمسة الثلث السدس نعم هذا صحيح السدس عندما نقول بأن أقل الجمع إيش طيب جيد ننتقل إلى الفرع انتهينا من الأصل على كده الإخوة لو ضبطت هذه المسائل حي هلا بالمواريث بعد ذلك وسنرى في التطبيق العملي. طيب الفرع انتهينا كل هذا في سبب واحد ايش هو السبب ايش السبب القرابة والنسب. طيب الفرع ابناء الابناء سهلة بفضل الله لا حالات ثلاثة ذكور خلص اناث خلص ما ترك الا بنات ذكور واناث تخليط جيد. الفرع الوارث ان كانوا ذكورة ذكور خلص فلهم الميراث بالتعصيب لا يرثون إلا بالتعصيب أبناء إذا كانوا ذكورة سميراثهم بالتعصيب مفهوم؟ طيب هذه واحدة الثانية لا قبل أن نفس مات عن ثلاثة أبناء وأم ورثوا مات عن ثلاثة أبناء وأم طبعا ما في أي شرط طالما فرع الوارث ذكر ما في شرط يقيده هيرث بالتعصيب يرث بالتعصيب لكن بشرط واحد بعد إعطاء الفوائد فنقول الأم لها سدس والأبناء شركاء في إيش شركاء في الباقي تعصيبا أحسنتم. طيب إناث خلص إناث خلص لهم حالتان حالة الأولى واحدة حالة الثانية أكثر من واحدة فإن كانت واحدة فلها فرض النصف فرض النصف مات عن بنت وأب ورث البنت البنت لها إن كانت واحدة فلها النصف جيد. طب إن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك كما في الآية مات عن ثلاث بنات وعن أم دعك من أم الآن ورث البنات مات عن ثلاث بنات ها هم يشتركن جميعا في إيش في الثلثين أحسنتم جيد. الحالة الثالثة ذكور وإناث ذكور وإناث بالتقسيط، لا فرض هنا، لا تأخذ بالفرض، فيكون التقسيط في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني رأس الولد أحسبه بإيش؟ برأسين وانتهى الموضوع. يعني ولد وبنتين، ها هيبقى على كام؟ أربعة، الولد باثنين صحيح؟ يبقى أربعة. طيب ولدين وأربع بنات، ثمانية، أحسنتم. هذا هو، يبقى إذا الكلام ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للفروع. من الفروع أيضا بنات الأبناء. بنات الأبناء لهم حالتان، وجود أو ثلاث حالات، وجود البنت، عدم وجود البنت، صح؟ دول الحالتين، وجود البنت هنا معهن معصب. بنت الابن إذا وجدت مع البنت لها السدس تكملة الثلثين. بنت الابن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين. يعني لو مات عن بنت وبنت ابن وأخت، دعك من الأخت الآن، مات عن بنت، البنت لها واحدة، لها النصف، وبنت الابن تكمل ميراث البنات وهو إيه أقصى يصل إلى إيش؟ إلى الثلثين. يبقى بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين مع البنت. البنت، البنت مات عن بنت، ميراثها النصف. طيب بنت الابن عند وجود البنت دعك، لا ماشي، بنت الابن عند عدم وجود البنت تنزل منزلة البنت. إذا لها كم؟ البنت لها النصف. إن لم تجد البنت وجدت بنت الابن، قل هذه هي منزلة البنت، فلها النصف. لو مات عن بنت ابن وأم ورث بنت الابن، أقول بنت الابن بنت فتأخذ النصف، مفهوم؟ هذه حالة. والحالة الثانية بنت الابن موجودة والبنت الصبية موجودة، الصبية موجودة، فالبنت لها النصف، ده ميراثها صحيح ولا لا؟ بنت الابن أكثر من بنت، فالبنت الابن ميراث البنات لو اجتمعنا لا أصل إلا إلى الثلثين، لا يتعدهم. فنقول يبقى إذا بنت الابن لها السدس مع النصف يساوي الثلثين، تكملة الثلثين. يبقى بنت الابن السدس عند وجود البنت. جيد؟ طب وجدت البنات ووجدت بنت الابن، لا ترث. وجدت البنات، هذه الحالة الثالثة، إن وجدت بنات يعني مات عن ثلاث بنات وبنت ابن، بنت الابن ليس لها شيء. ليش؟ لأن أقصى شيء استغراق، أحسنت، أقصى شيء إن هي تصل الثلثين وقد وصلت أو وصل الميراث إلى الثلثين، مفهوم؟ إذا بنت الابن عند وجود البنات ليس لها شيء، ليس لها شيء. ليش؟ لاستغراق، لاستغراق أصحاب الفرض هذا الفرض. طيب لا، البنات ورثنا الثلثين وبنت الابن موجودة ليس لها شيء، لكن عندها ابن ابن أنزل منها ضرر وبقي مال، فنقول تسعد بهذا الولد فيصعد فيعصبها، فالباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة كم لها؟ بنت الابن المنفردة كم لها؟ النصف، لأنها تنزل منزلة البنت. بنت الابن مع البنت كم لها؟ تكملة، أحسنت. بنت الابن مع خمس بنات كم لها؟ لا شيء، الله يكون في عونها، نعزيها، ما لها شيء. طيب كان في خمس بنات لا وبقي مال وعندها ابن ابن أنزل منها ضررة، فنقول تسعد به فيصعد فيعصبها فيأخذون الباقي إيش؟ للذكر باستحاض الأنثيين. يعني إيش؟ لا ترث بالفرض ولكن ترث بالتعصيب. هذا التعصيب ما نوعه ما نوعه أستاذ محمد؟ أيمن بالغير، نعم هذا هو الراجح الصحيح، فتعصب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا انتهينا من البنات وبنات الأبناء وانتهينا من الأبناء، انتهينا من الأصل والفرع. إيش اللي بقي؟ الحواشي. إذا انتهينا من الأصل والفرع، بقي الحواشي، بقي الحواشي. الحواشي يعني الإخوة والأخوات. طيب الإخوة والأخوات هؤلاء، عندنا إخوة أشقاء وأخوات إخوة أشقاء أو لأب، إن المنزلة واحدة، فرع الثاني إخوة الأم، نأخذ للأم لأنه أسهل، الإخوة الأم يرثون لكن بشرط وقيد عدم وجود الأصل هو الوارث الأصل مع عدم وجود الفرع. عدم وجود الأب الوارث وعدم وجود الفرع. يبقى لو مات عن إخوة لهم حيرث جيد ولهم حالات. الحالة الأولى الانفراد، واحد أو واحدة انفراد ذكر أو أنثى أكثر من واحد، هذا الإرث يسميه علماء الفرضيون الكلالة، يرثون بالكلالة. الكلالة ما لا أصل له ولا فرع، ما لا أصل ولا فرع فيرثون بالكلالة. هذا كما قال الله جل في علاه: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ذكر أنثى السدس، فرد السدس، يرثون بالفرد بشرط وقيد عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع، يرثون بالفرد الواحد الذكر سدس والأنثى سدس. هنا لأن هذه ليست عصبة، ما في ذكورة، أنوثة فقط. طيب، وإن كانوا أكثر من ذلك كما قال الله جل في علاه فهم شركاء في إيش؟ في السدس. هذا بالنسبة لميراث الإخوة الأم. فهمتم؟ هنضرب المثال. طبعا احنا غفلنا مسألة العمرية للأم حتى ما نطق بالإخوة. تعرفون مسألة العمرية أساسا؟ أمال تتذكرها؟ يا كريم، زوج أب أم أو زوج وأب أم، إيش بقى التوريث كيف؟ ثلث الباقي أحسنت، هذه العمرية. ليه يا أستاذ كريم؟ هيزيد نصيبه على نصيب، وهذا لا يمكن في إيش؟ في قاعدة المواريث، لأن الذكر بيفوق ميراث الأنثى. جيد، يبقى إذن الحواشي الإخوة الأم أخت أو أخ لكل واحد منهما الثلث إن كان ما في أصل وما في فرع. لو كانوا أكثر من واحد فهم شركاء، وشركاء في الثلث ذكور وإناث، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، شركاء يعني بالسوية، يقسم الذكر مثل الأنثى. هذه الحالة الوحيدة في مسألة الميراث. إذا الحواشي أي نعم في الثلث، هم شركاء في الثلث كان بالتساوي. طيب، مات عن أم وأب وأخ الأم، كم أخ الأم؟ السدس، أحسنتم. طيب، مات عن، سأموت كمدا ما زالوا نائمين، قلت مات عن أب، ويشترط في ميراث الأخ الأم إيش؟ عدم وجود أصل ولا فرع. طيب، مات عن ثلاثة إخوة الأم، ها، يشتركون شركاء في السدس، مات عن أخ لأم وأخت لأم، شركاء في السدس. طيب، مات عن أخ الأم السدس، مفهومة؟ طيب، مات عن بنت وخمسة من الإخوة، مات عن بنت وخمسة من الإخوة، إخوة الأم، شركاء في إيش؟ في السدس، أحسنتم، خيبتم أملي فيكم. ها، مات عن بنت مش في فرع وارث؟ ما يصح، ما يمكن يأخذون شيئا مع وجود الفرع الوارث. يبقى إذا الحواشي انتهينا من الإخوة الأم، يبقى الإخوة الأشقاء. طيب، الإخوة الأشقاء قل أخت، الأخت نصبها وفرضها بشرط وقيد الاستشام ولا مطلقا؟ الأخت لها بالإرث حالات، الأخت تنفرد أو تكون مع البنات أو تكون مع الإخوة. جيد، هذه تحل لكم هذا الإشكال في ميراث الأخت. آخر سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، الامرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، إذا انفرد لها نصف ما ترك. طيب، فلها نصف ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى لها النصف عندما تنفرد، ولا الشركة مع البنات مع الأخوات يعني في الثلثين، ثم ترث بالتعصيب، وهذا التعصيب الغير، إذا وجد الذكر معها في نفس المرتبة للذكر مستحض الأنثيين. فهمتم؟ في شيء آخر لا بد نقوله، مش ما نستطيعش نغفله، هو أنها ترث بالتعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير، كيف التعصيب مع الغير؟ كيف التعصيب مع الغير؟ ها، مع البنت، البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي تعصيبا. مات عن بنت وأخت، مات عن بنت وأخت، فرض البنت إيش؟ النصف، والأخت هنا تنزل منزلة الذكر، تأخذ تعصيب مع الغير، فتأخذ الباقي تعصيبا، مفهوم؟ هذا بالنسبة للأخت، هذا إرث الأخت، فهمتم؟ طيب، يبقى ترث وحدها تنفرد لها فرض النصف إن كانت كلالة، وإذا كانت مع البنات الثلثان كانت مع الذكور للذكر مثل حظ. طيب، الزوجة أو الزوجية، يبقى هي زوجة أو زوج. الزوج له حالتان، عدم وجود الفرع، عدم وجود الفرع أو الابن من المرأة، صحيح ولا لا؟ إن هي اللي ماتت، عدم وجود الابن منها سواء منه أو من غيره، المسألة مش مرتبطة به، يرثون بالتعصيب، ولا يرثون الإخوة الأب أو الإخوة الأشقاء، لا يرثون إلا بشرطين وقيدين، عدم وجود الأصل الوارث والفرع، الحواشي لا يرثون مع وجود الأصل والفرع. هذه قاعدة تضبطها احفرها على صدرك، قل حواشي، مين الحواشي؟ مين الحواشي؟ نعم، لا يرثون مع وجود الأصل والفرع، انتهى الموضوع. يبقى أنت في كل مسألة ابحث في أصل في فرع، الحواشي حتى لو كثروا لا إرث له، مفهوم؟ الزوج، المرأة ماتت وتركت وخلفت ابنا، نقول لا، ماتت نظيفة ما عندها أولاد، فله النصف، يبقى فرضه النصف. الحالة الثانية، لها أولاد سواء ذكور أو إناث، ينزل فرضه من النصف إلى الربع، هذا الزوج، وانتهينا والحمد لله. الزوجة، الزوجة برضه له أولاد، ليس له أولاد سواء منها أو من غيرها، مات نظيف ما عنده أولاد فلها الربع، مات وعنده أولاد ذكور أو إناث فلها الثمن، هذا فرض الزوج، سهل كده كده، الزوجة سهلة. الزوج الثاني، الزوج ماتت زوجته ولم تترك أولاد فله النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، جيد. والزوجة نفس الأمر، لها الربع إلا أن يكون هناك أولاد فلها الثمن، هذه فرضية الزوجين، انتهينا. 80% من المواريث أخذتوها الآن في نصف ساعة، صدقوني هو الاستئناف بس هو الممارسة، ورأي في شيء ثاني عند الإخوة مغلق نشرحه قبل أن يعني الممارسة العملية لما أتورثه هتجد سهولة ويسر عظيمة والله. إذا دي أسباب الإرث، موانع الإرث الرق، العبد لا يرث، ليش؟ لأنه لا يملك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله للسيد، القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، هذه موانع الإرث، والردة لعدم وجود الإسلام واختلاف الدين، لأن السلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، المسائل العملية هي أقوى من النظر التي اللي سمعته الآن، المسائل العملية بالضربة والمغارسة سيبقل المرء الذي سمع النظري بالتطبيق العملي. اكتب يا شيخ، مات عن زوج، عن زوج وأخ وأب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مات عن أم وأب وزوج وابن ابن، عن أم وأب وزوج وابن ابن. المسألة الثالثة، مات عن أخ لأب وزوجة، مات عن ثلاث زوجات وأم وابن. المسألة الخامسة، مات عن أم وأب وابن ابن، أم وأب وابن ابن. طيب يا إخوة، مات عن زوج أخ أب، تفضلوا. الزوج، انظر للزوج ومراد الزوجية، الزوج له، تذكروا له حالتان، له ايش؟ الحالة الاولى وجود الفرع الوارث فله الربع، عدم وجود الفرع الوارث فله فله. طيب هنا الزوج ما في ولا ابن ولا بنت، ما في فرع وارث، يبقى ميراثه ايش؟ النصف، الحمد لله. تعال ننظر الى الاخ، اترك الاخ، خلينا في الاب الاول. الاب، الاب له حالات، معه فرع وارث، ليس معه ايش؟ فرع وارث، صحيح؟ طيب، ليس معه فرع وارث، كيف يرث؟ بالتعصيب، جيد. طب ننظر بقى، هل في فرايد هنا ولا لا؟ ده في اخ، يبقى اترك الاب الان، نشوف الاخ، الاخ يرث؟ ليش لا يرث؟ الاخ حواشي، احفظها، الاخ حواشي، والحواشي لا يرثون مع وجود سقط وفر، الحمد لله. أحسنت. طيب يبقى إذن الزوج نفس والأخ يكون محجوبا. طبعا جد وإحنا بينا الخلاف بين الجد والإخوة موتناهم، فلذلك أنا ما دخلتش فيه. ناخد الراجح الجد ينزل منزلة الأب، ففي الحالتين يحجب الإخوة دون التشريك. إحنا بينا الراجح هذا العام الماضي. يبقى إذن الأخ محجوب والأب يرث، الباقي تعصيب. ماتت عن زوج وعن أخ وعن أب زيد. طيب لا لا الفقه فرع عن تصور، هذه المسألة الأولى فيها صعوبة. طيب نأخذ المسألة الثانية، المسألة الثانية اكتبوها. طيب ومليني بعد كده، مات عن أم وأب وزوج وابن ابن، أيوة زوج مش أخ، مات عن أب وزوج وابن ابن، مات عن أب عن أم وأب وزوج وابن ابن، مات عن أم وأب وزوج وابن ابن. طيب بالضوابط والشروط طبق القاعدة. مات عن أم، الأم ترث في حالتين، في حالة مع وجود الابن أو الحواشي، مع فرع وارث أو حواشي ترث كم؟ صدر. طيب ما فيه لا فرع وارث ولا حواشي ترث. طيب طبق هنا، ابن موجود صحيح ولا لا؟ يبقى إذا ترث إيش؟ السدس. الحمد لله. لما سألكم الأم ترث السدس أجيبه لما؟ لوجود الفرع الوارث. ضبط المسألة هترتاحوا لده. جيد. الزوج ما له؟ الأب. جيد. الأب له حالات، ينفرد، يكون في فروع وارثة، يكون في بنات لا ذكور. طيب انظروا إلى التطبيق، أب وهنا زوج وهنا ابن ابن، يبقى الأب له إيش؟ الكل الكل الكل غلط. الأب له الثلث. أحسنتم. الثلث ها؟ السدس لما؟ احتمتم لوجود الفرع الوارث. والزوج، الزوج هذا لا ميراث له، مش كفايه انه تزوجها فخلاص ارتاح من الزوجه. ها له ايش؟ حالتان، وجود فرع او عدم وجود فرع. اذا وجد الفرع فله ثمن اتباع، خطا، وجد الفرع له الربع، ما في فرع له تطبق القاعده. زوج وابن الفرع موجود يبقى الزوج كم؟ الربع. الحمد لله. ابن هذا غلبان ليس له شيء، مسكين، نسلم عليه وانتهى الموضوع صح؟ لا ياخذ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. احسنتم الحمد لله. انا اعرف الممارسه هتجعلكم تتقنون. المساله الثالثه، مات عن اخ لاب وزوجه فقط. الله، مات عن اخ لاب وزوجه فرثه. ابدا بالزوجة عشان تكون اسهل، بتطبق القاعدة. زوجة، الزوجة لها حالتان في الارث، ايش؟ وجود فرع وارث فيكون لها خمس اتباع، خلاص الربع في وجود فرع وارث، الثلث، النص، كم؟ كم؟ واحد على ثمانية. اذا لها الثمن متى؟ اذا وجد الفرع. طب ما وجد الفرع الوارث لا ترث، ما وجد الفرع الوارث كم لها؟ أحسن تطبق القاعدة. الآن مات عن أخ الأب وزوجة، وين الفرع الوارث؟ ما في، يبقى لها إيش؟ الربع. أحسنتم، لها الربع. طيب الأخ الأب هذا لا يرث مسكين، الباقي تعصيبا. أحسنتم، يأخذ الباقي تعصيبا. ليش يأخذ الباقي تعصيبا؟ لعدم وجود الفرع وعدم وجود الأصل. سهلة سهلة، المجلس كله فرضيون الحمد لله. محمود ماشي معك الحمد لله. طب الرابعة، مات عن ثلاث زوجات فضل واحدة عشان يتم السنة، لكن مات قبلها ما يهم، نتزوجها عنه إن شاء الله. ثلاث زوجات وأم وابن. الأخوة الأفاضل، نبدأ بالابن كم؟ السور ايش؟ نبدأ بالابن كم؟ ليش ما نبدأ بالابن؟ لا دي همام الفصل، نبدأ بالابن. لا لما؟ لا بص همام الفصل، ولا والله انا نبدأ بالابن. لما لا؟ اتقوا الله، قولوا هذا خلاف الشرع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا فراج بأبيها. فما بقي فالأولى رجل فاكر. طيب يبقى نبدأ بمن؟ نبدأ بالأم. طب في زوجات أم؟ زوجات. طيب الزوجة طبق القاعدة، لها حالتان، وجود فرع أو عدم وجود فرع. هنا في وجود فرع ولا ما في؟ طيب ها ورد، خلي بالكم ثلاث زوجات كم؟ ثلاثة على ثمانية. لو أربع زوجات اجعلوهم زوجة واحدة، الزوجة الوحيدة لها كم؟ يبقى هذا الثمن يقسم بالسوية على الزوجات الثلاث، بس انتهى الموضوع. يبقى إذا هن شركاء في إيش؟ في الثمن. طيب ورث الأم السدس، ليش الأم لها السدس؟ لوجود الفرع الوارث. لا أنتم أثقل مني ومن ألف مثلي. والابن ما له؟ الابن الباقي تعصيب، وانتهى الموضوع الحمد لله. طب المسألة الخامسة، مات عن أم وأب وابن ابن. مسألة خمسة، مات عن أم وأب وابن ابن ورث. الأم لها السدس لما؟ والأب له لما؟ وابن الابن له؟ الباقي تعصيب. الحمد لله والشكر لله. هذا الإخوة أتقنوا يا شيخه، فضل الله سبحانه وتعالى. ننتهي وندخل على ما بعد ولا مسائل أخرى؟ مسائل تفضل. مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. سنة ثانية، مات عن أب وأخ وأخ شقيق وأخت الأم. ثالثة، مات عن زوجة وأب وجد لأم. زوجة وأب وجد لأم. الرابعة، مات عن زوجة وأم وأب وبنت. مات عن زوجة وأم وأب وبنت. مثال الأخيرة، مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. أصدر الباب بها أحمد حلا. مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. ها، مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. نرتبها كما شئت، زوجة أم أختين. تعطي الأم السدس لما؟ ها، لوجود الفرع الوارث. فين الفرع الوارث هذا؟ زوجة وأم وأختين. الأم لا السدس لما؟ طيب ماشي ورث. هات هات، الزوجة تأخذ الربع، يشتركان في الثلثين. أحسنت، يشتركان في النوم. أستاذ أحمد، يشتركان في النوم لا في الثلثين. عم، يشتركان في الثلثين ولا يشتركان في النوم؟ في الثلثين يعني، مش في النوم، يبقى أنا اللي أخطأ. في الثلثين جيد، يشتركان في الثلثين ولا في النوم أخ محمد؟ الثلثين، والزوجة الربع والأم الثلث. أيمن جيد. طيب بقي إيش؟ مين البقي؟ طيب الثلثين جيد جيد، خلاص أيمن؟ ويشتركان في الثلثين، نعم. طيب الأول الزوجة، نقول للإخوة الزوجة لها الربع لما؟ على وجود الفرع الوارث. أحسنتم. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، صحيح؟ الأختين لهم الباقي تعصيبا. طبعا أحمد السلام هيموت الآن، هذا التعصيب، هذا الأخت تنزل منزلة الأخ هنا إذا انفرضت، الأخت تنزل منزلة الأخ إذا انفرضت فتأخذ الباقي تعصيبا. إذا انتهت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، تنزل منزلة الأخ فتأخذ الباقي تعصيبا. هذا هو ورثه. مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. زوجة، مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. زوجة لها الثمن لما؟ احسنت. وبنت لها الباقي تعصيبا، البنت تأخذ الباقي. البنت كم ترث؟ النصف. احسنتم. وبنت الابن محجوبة بالبنت ولا لها؟ لا، عدم الاستغراق، لابد البنات يأخذن ايش؟ الثلثان. فإذا النصف باقي الثلثين السدس. والأب، الأب أنا أريد التوريث الصحيح. الأب أحسنت، نقول السدس فرضا زائد الباقي تعصيب. لما؟ لوجود الفرع الوارث الأنثى لا الذكر. فياخذ بالسدس وياخذ بالتعطيل. مفهوم المسألة هذه؟ طيب المسألة الثانية، مات عن أب وأخ شقيق وأخت الأم، مات عن أب وأخ شقيق وأخت الأم والرث ورثه، مات عن أب وأخ شقيق وأخت الأم، أخت الأم السدس. طيب وإيش ثاني؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق محجوب، وبعدين الأب، ها ورث المسألة أستاذ. طيب والأخ الشقيق فرض للذكر بس ده شقيق وثانية الأم، ها السدس، والأخ الشقيق ها إخوة أحنا السلام، في حاجة ورا تورث ولا تخليك ها ها أنت أحسنت. طيب والأخ إيش هو الآن؟ الآن الميراث أب أخ شقيق أخت الأم، ها أحسنت. لا فوق ده فوق، الأب يأخذ كل شيء، انتهى الموضوع. الإخوة يحجبون بوجود الأب، مش قلنا ذلك؟ مش قلنا الحواشي لا تارث عنده الأصول وعند وجود الفروع؟ وجدت الحواشي الآن، لا تارث عند وجود الأصول، والأصل وجد، انتهى الموضوع. ما حدش هيشاركه في كل الميراث له، مع أنه على مشارف الموت، الله المستعان. طيب الثالث، زوجة وأب وجد لأم، زوجة مات عن زوجة وأب وجد وجد لأم وجد لأم، ها ورثوا الزوجة، الزوجة الربع، لما الربع؟ عدم وجود الفرع الوارث، أحسنتم. والأب، الأب سيب الأب الآن، هذه الجدة جدة لأم السدس، أحسنتم. والباقي، الباقي ها الآن الزوجة أخذت الربع، والأم الجدة أخذت السدس، الأب يأخذ إيش؟ الباقي السدس، يأخذ السدس جدة لأم، ورثوا زوجة لها الربع والجدة لها ليس لها، هذا كريم أحسنت. والأب الباقي يأخذ كله، مين بقى اللي حجب الجدة يا أستاذ؟ وأين الدليل عندك في الحجب هذا؟ الجدة لأم تحجب بوجود الأم، مفهوم؟ هي لها السدس. طب والأب؟ له الباقي تعصيبا، ما صح يقال فرض وتعصيب، ليه؟ لأن ما في فرع وارث أنثى، مفهوم؟ هذا هو. المسألة الرابعة، مات عن زوجة وأم وأب وبنت، تفضلوا. زوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ ليش الثمن؟ لوجود الفرع الوارث ثمن. والأم لها؟ الأم يا إخوة السدس، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنتم. والأب سيب الأب الآن، البنت النصف، والأب أحسنت سدس زائد الباقي تعصيبا، لأن الفرع الوارث إيش؟ أنثى، فهو يرث بالفرض وبالتعصيب. نعم فين؟ لا، من قال ذلك؟ الجدة لها السدس قولا واحدا، الجدة لا ترتقي فوق ذلك، الجدة لها السدس، هذا فرضها، مفهوم؟ طيب هذه بالنسبة للمواريث، يعتبر هذه المسائل. يبقى لنا الكلام، الإخوة اسمعوني والله، الإخوة تذهب الآن تسمع الشريط هذا مرة ثانية ثلاثة أربعة خمسة، وبعدين تأخذ المسائل، الحل تكتبه في ورقة أخرى، وتأخذ المسألة من غير حل، وتبدأ تحل، وتقارن إجابتها بالحلول اللي عندها، فكلما وافقت أصبت، وكلما أخطأت عاود مرة ثانية حتى تضبط الضوابط، والله ستتقن المواريث، بل ستعشق المواريث، بعد ذلك ستعشق المواريث. الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني أنا المفروض كنا دخلنا الآن في الكتاب الثاني، وسأدخل فيه، لا أستطيع أتركه، أبين لكم إيش اللي هيشرح فيه فقط، المنهجية اللي هنشرحها فيه، وبعدين نتكلم عن طريقة الشرح الأسبوع القادم. الأول أقول الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ التعصيب والرد والعول وتصحيح المسائل، هي مسائل صعبة جدا، لكن أنا بمثال ستنضبط المسألة. لكن هنا الآن الذي لم يحضر أولا في المواريث، قلت لكم يسمع الاسطوانة خمس مرات ويحل الأسئلة وحده ويقارن إجابته بالإجابات، جيد؟